يقول المؤلف لكن تقدير إلا بلكن، لأن الاستثناء هنا منقطع، وإذا كان الاستثناء منقطعا فإنه يقدر إلا بلكن. والانقطاع كما يكون في الذوات يكون في المعاني أيضا. فقول النحويون جاء القوم إلا حمارا، هذا استثناء منقطع باعتبار ايش؟ يعتبر الذوات، القوم يعني ذواتهم إلا حمارا. ومثل هذه الآية إلا أن تفعلوا، استثناء منقطع بالمعاني، فالاستثناء المنقطع يكون في المعاني ويكون أيضا في الذوات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا متصل لأن الذين آمنوا من الإنسان. لكن إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم، هذا ما يدخل في قوله وأولي الأرحام، لأن أولياءنا هؤلاء ليسوا من ذوي الأرحام، بل بيننا وبينهم موالاة. ولهذا قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إيش بعده؟ لا معروفا إيش؟ بوصية كجائز. إلى أوليائكم جمع ولي، والمراد بالولي هنا من كان بينك وبينه موالاة ومناصرة، كالذي حصل بين المهاجرين والأنصار في أول الهجرة. فإذا كان بينك وبينه معروف تفعل فيه معروفا فإن هذا جاء. قال المؤلف بوصية، لماذا خص المعروف بالوصية؟ لأن الكلام الآن في التوارث، والتوارث ما يكون إلا بعد الموت، كذلك الوصية ما تكون إلا بعد الموت. قال الله تعالى كان ذلك، أي نسخ الإرث بالإيمان والهجرة بإرث ذوي الأرحام في الكتاب مسطورا، وأريد بالكتاب في الموضعين اللوح المحفوظ. كان ذلك المشار إليه كون أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين. كان ذلك في الكتاب أي في اللوح المحفوظ على كلام المؤلف، وهو ظاهر في المسألة في الأخيرة، لأن كان تدل على المستقبل ولا الماضي؟ الماضي. وهذا يدل على أن الذي في الكتاب المحفوظ أن الإرث يكون لذوي الأرحام، لكنه كان بالموالاة في زمن غير طويل. يعني أول ما قدم المهاجرون إلى المدينة صاروا يتعاقدون أخوة بينهم يثبت بها الإرث، لكن هذا ليس هو الذي كتبه الله تعالى مستقرا على عباده، وإنما حصل ذلك لماذا؟ لعارض، وهو ثبوت الأخوة التامة بين المهاجرين والأنصار، وإلا فإن الفرض المستقر هو ما في الكتاب المسطور، ما في الكتاب المحفوظ، من أن الإرث إنما يكون بالرحم. وقوله كان ذلك في الكتاب مسطورا، مسطورا هذا يشبه خبر، كيف يقول مسطورا وهو قبل جاء مجرور؟ ما قال في الكتاب مسطور، نقول في المعروف وش التقدير؟ كائن ما هي كائن؟ ما هو فعل؟ ها؟ وين؟ هنا أيهم؟ طيب وين اسم كان؟ صح، هذه ما تخفى، كنت أنا ألقيتها عليكم يعني من باب أني ظن أي واحد يبهمها. ذا اسم إشارة هو الاسم مصدورا خبر كان ذلك، وفي الكتاب جر مجرور متعلق بمصدور على أنه اسم مفعول، واسم مفعول يعمل عمل فعله بالشروط السابقة وهي تامة. هنا نستمر ولا نبدأ؟ قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. قال المؤلف واذكر إذ، وعلى هذا فتكون إذ مفعولا بفعل محذوف تقديره اذكر، وهذا كثير في القرآن، تأتي إذ مفعولا بفعل محذوف يقدر بذكر. اذكر لمن؟ للناس. اذكر للناس إذ أخذنا، أو اذكر لنفسك مذكرا إياها إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. وقول من النبيين ميثاقهم، قال المؤلف ميثاقهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر، جمع ذرة وهي أصغر النمل، لأن الله تعالى استخرج من آدم ذريته أمثال الذر وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به. جاءت في ذلك أحاديث بعضها صحيح وبعضها حسن، لكن كونه استخرجهم وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء النار ولا الجنة ولا أبالي، هذا صحيح. إنما أخذ الميثاق والإشهاد عليهم هذا هو الذي اختلف العلماء في صحته. وعلى كل حال فهذا موضع بحثه في سورة الأعراف عند قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وقد بسط البحث فيه شارح الطحاوية، ومن أراد أن يرجع إليه فليرجع. أما في هذه الآية فلا يتعين أن يكون الميثاق ما أخذه الله تعالى على بني آدم حين استخرجهم من صلبه، بل إن الميثاق عهد بين الإنسان وبين ربه في كل نعمة أنعم الله بها عليه أن يؤدي هذه النعمة على ما أمره به ربه كل نعمة، لأن هذا من شكرها. فإذا أنعم الله عليك النعمة بالعلم صار الواجب عليك عهد بينك وبين الله أن تبينه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمون. وإذا أنعم الله على الإنسان بنبوة، والنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم متعذرة، لكن إذا أنعم الله على عبده بنبوة وجب عليه أن يبلغ ميثاق غليظ. نعم شف، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي أهل العلم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولم يقل ميثاقا غليظا، لأن الميثاق على الأنبياء أعظم وأغلظ. قولها إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، منك عطفا على على النبيين بإعادة الجار، ومنك، وإنما أعيد الجار إما لأن الضمير متصل ولا بد فيه من أن يظهر الجار يظهر العامل، لأن الضمير المتصل لا بد له أن يكون عامله ظاهرا أولا ولا يأتي منفصلا عن عامله إلا شذوذا بعد إلا، أو يقال أيضا ويقال من حيث المعنى أعيد حرف الجر للتأكيد بالنسبة إلى هؤلاء الخمسة. قال ومنك، وتخصيصهم بالذكر بعد العموم يدل على فضلهم ولا شك فيها. ومنك ومن نوح، منك ومن نوح، وبين محمد صلى الله عليه وسلم ونوح أنبياء آخرون من أولي العزم، ولكنه سبحانه وتعالى بدأ بآخر واحد منهم وأول واحد، فبدأ بالطرفين ثم جاء بالوسط، ومنك ومن نوح، ونوح هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض، أو أول نبي، أول رسول، لأن يعني الصحيح أن آدم نبي لكنه ليس برسول، فأول الرسل أول رسل نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نوح فيقول: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وليس نوح أفضل من إبراهيم ولا من موسى، لكن كما قلت قدمه ليتلاقى الطرفان الآخر والأول. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، إبراهيم ولم يذكر أباه، وموسى ولم يذكر أباه، وعيسى وذكر أمه، لبيان الآية والمعجزة في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه خلق من أم إلى أب، وخلقت حواء من أب بلا أم، وخلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق الناس من أب وأم. نعم، كل هذا يستفاد منه أو يستدل به على أن الطبيعة لا شأن لها في التكوين والخلق، وإلا لكانت على وتيرة واحدة. قال: ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما حملوه، وهو اليمين بالله تعالى. نعم، الميثاق العهد، لكن المؤلف يقول: وهو اليمين بالله، كأنه يشير إلى الله، يشير إلى قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ولكن هذا فيه نظر، واستواب أن العهد الذي أخذ على الرسل هو أن يبلغ الرسالة ويقوم أيضا بالإيمان بما يجب الإيمان به من باب أولى، لأنه إذا أرسلوا إلى غيرهم فلأنفسهم أولى، فيشمل أو فيكون قوله لما آتيتكم من كتاب وحكمة فردا من أفراد هذا العهد والميثاق. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الرسل. إيه نعم، قلت إنه أشرف وجاء بالثاني الطرفين، مراعاة الطرفين، والأشرف الأشرفية بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام. لا لا، مو ترتيب بالفضل، مو على هذا الترتيب، بالزمن، يعني هو بالزمن والفضل بالنسبة لإبراهيم، بالنسبة لإبراهيم وموسى وعيسى، الثلاثة هذول رتبوا بالزمن والفضل. وأما نوح ومحمد عليه الصلاة والسلام فبدأ بالطرف الأول ثم بالطرف الأخير، بالطرف الأخير لأنه أشرف، ثم بالطرف الأول. نعم، أصبر يا عبد العزيز، إيش؟ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. وش أعرابه؟ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. ومثل فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. من يعرف؟ نعم، محمد. طيب، اربع الوجهين. أو نقول إن تفعل مجزومة لفظا بلم ومحلا بإن، يعني لأن فإن لم تعلموا معناها فإن جهلتم آباءهم، فهي نزلت الفعل الماضي. سؤالك عبد العزيز ليش؟ لا ينبغي للمسلم أن يتفاعل، فإنما تكون من هذه بعض المجازر في الأمثلة. نعم. لا، يمكن قصدهم أنه يخشى أن المفضل عليه يقع في نفس الإنسان تنقص له، ولهذا رسول نهى أن نفضله، قال لا نفضل بالأنبياء، قال لا تفضلوا بين الأنبياء. فإذا كان هناك مثلا محذور فهو يعرف، أما إذا كان يريد أن يبين مدى قوتهم في تبليغ الدعوة وصبرهم عليها وكثرة أتباعهم وما اصطفاهم الله به، فقد صرح الله عز وجل بذلك، فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. نعم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا، ثم قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما حملوه وهو اليمين بالله سبحانه وتعالى. قوله واليمين هذا تفسير للميثاق الغليظ. وهل هذا الميثاق هو الأول أو غيره؟ اختلف المفسرون فيه، فقال بعضهم إنه هو الميثاق الأول، وإنما أعيد من أجل الوصف، وهو قوله غليظا وأخذنا منه ميثاقا غليظا. وقال آخرون رحمك الله إنه غير الأول، لأن القاعدة أن الاسم إذا تفرق فإن كان بلفظ المعرفة فالغالب أن الثاني هو الأول، وإن كان بلفظ النكرة فالغالب أن الثاني غير الأول. هذا الغالب وليس دائما، فإنك ترى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان جاء معرفا بأل، والإحسان الثاني قطعا غير الإحسان الأول. لكن نعم الأكثر أنه إذا أعيد الاسم منكرا صار غير الأول، وإن أعيد معرفا صار الأول. فهنا أعيد الميثاق منكرا، قال وأخذنا منهم ميثاقا، فيكون الميثاق الثاني غير الميثاق الأول. ما وجه المغايرة؟ يقول إن الميثاق الأول والميثاق الذي أخذ على جميع بني آدم، والميثاق الثاني والميثاق الخاص بالرسل بما حملوه من القيام في عبادة الله عز وجل وتبليغ شريعته والدعوة إليه. نعم. وأما إذا قلنا إن الميثاق الثاني هو الأول فتكون فائدة إعادته هو وصفه بالغلظ، يعني أنه ميثاق شديد أشد من الميثاق الذي أخذ على غيره. نعم. نعم. نعم. يعني هو الميثاق العام، ولكنه ذكره من باب التنويه به بالنسبة لهؤلاء الأنبياء. ولهذا عقبه بقوله ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم، يقول ثم أخذ الميثاق ليسأل الصادقين عن صدقهم. قوله ليسأل اللام للتعليل من حيث المعنى، وهي من حيث الإعراب حرف جر، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام الجر. وقول ليسأل الصادقين، السائل هو الله، والضمير هنا ضمير غيبة، وإذ أخذنا ضمير متكلم، فيكون فيه التفات من التكلم نعم إلى الغيب. والالتفات أسلوب من أساليب اللغة البلاغية، ويختلف، قد يكون من غيبة إلى حضور، ومن حضور إلى غيبة. فقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، هذا التفات من أين؟ من الغيبة إلى الحضور. ولقد أخذ الله ثم قال وبعثنا منه، وهنا قال وإذ أخذنا من النبيين ثم قال ليسأل ولم يقل لنسأل، فهو التفات. ما فائدة الالتفات؟ فائدة الالتفات العامة في كل موضع هو التنبيه، تنبيه من؟ تنبيه القارئ والمخاطب. وجه ذلك أن الكلام إذا كان على أسلوب واحد فإن الإنسان يسير معه من غير أن يكون هناك شيء يوجب انتباهه، فإذا تغير الأسلوب حصل حينئذ توقف، كيف انتقل من هذا إلى هذا، فيكون في هذا تنبيه للقارئ وللمخاطب. واضح؟ هذه فائدة عامة في كل التفات. ثم هناك فوائد خاصة تكون بحسب السياق والقرينة. انظر إلى قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، ما قال وما يدريه موافقة لعبس، ولا قال عبست موافقة ليدريك. لماذا؟ عللوا ذلك بأن الله عز وجل كره أن يخاطب نبيه بوصف يقتضي الذم، وهو العبوس والتولي، فقال عبس، كأن التحدث عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وتولى أن جاءه الأعمى. ثم قال وما يدريك، لعله يتذكر، خاطبه بذلك ليتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده علم من الغيب، وهذا ليس فيه قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يكون عالم من الغيب، لأن هذا هو شأن جميع البشر. والحاصل أن الالتفات الفائدة العامة منه هو التنبيه، ثم يكون في كل موضع فائدة خاصة في ذلك الموضع. هنا فائدته والله أعلم أنه لما قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاق، وكان ميثاق الأنبياء دائرا بين أمر يقومون به وأمر يواجهون به من البشر، وكلا الأمرين يكون صدقا ويكون غير صدق، لكن غير الصدق في جانب الأنبياء نعم مستحيل ولا لا؟ مستحيل. لكن غير الصدق في جانب المدعوين ممكن ولا لا؟ قال ليسأل كراهية أن يخاطب أو أن ينسب السؤال لنفسه عز وجل، مع أنه يدخل في ضمنه من؟ الأنبياء، لأن الخطاب أو لأن التحدث بضمير الحضور لنسأل أقوى في النفس من أن يكون التحدث بضمير الغيبة. يقول عز وجل ليسأل الصادقين. قال المؤلف الله تفسير الضمير المستتر، تفسير لضمير المستتر، ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال المؤلف في تبليغ الرسالة، وهذا بناء على ما يراه في تفسير الآية أن السؤال للأنبياء فقط، فالصواب أن السؤال لهم ولمن دعوا. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وكل منهما يسأل. فالصواب أنه يسأل الصادقين عن صدقهم في تبليغ الرسالة بالنسبة للأنبياء، وفي قبول ذلك بالنسبة للمدعوين. قال تبكيتا للكافرين بهم، تبكيتا هذا تعليل لسؤال الأنبياء، يعني يقول المؤلف إن الله عز وجل يسأل الأنبياء لا لأنه يمكن أن لا يقوم بالواجب، ولكن تبكيتا للكافرين بهم، يعني تقريعا ولوما للكافرين بهم. فإنه إذا سأل الرسل هل بلغتم الرسالة أمام المدعوين، فيقولون نعم، فيكون في هذا تبكيت لهؤلاء الكافرين. وسؤال الغير لتبكيت غيره جاء به القرآن، كما في قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة هي الطفلة، أو بعبارة أعم هي الأنثى التي تؤد. وكان من طريق بعض الكفار أنهم يأيدون البنات، يدفنونهن وهن حيات. لماذا؟ خوفا من العار أن يعير، يقول هذا الرجل ما عنده إلا بنت، أو هذا الرجل جاءه بنت. ولهذا إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يستتر، يخاف أن يعير، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أعوذ بالله. نعم. ثم يقول في نفسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ما يعدو هذا، ما يمكن يمسكه على عز وكرامة أبدا. طيب، إذن على رأي المؤلف يكون المراد بسؤال النبيين عن تبليغ الرسالة إيش؟ تبكيت هؤلاء الكافرين بهم وتقريعهم. قال وأعد تعالى للكافرين بهم عذابا أليما مؤلما. قوله يسأل وأعد، قد يقول قائل بين المعطوف والمعطوف عليه تنافر، لأنه لو كان بينهما ائتلاف لكان العبارة ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعد للكافرين، لكنه قال وأعد. نعم، وأعد، فكيف نقول فيها؟ يقول المؤلف هو عطف على أخذنا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاق، ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا. والظاهر قصدها أخذنا الأخيرة، أخذنا الأخيرة، يعني وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأعد للكافرين. وعلى رأي المؤلف يكون فيها أيضا التفات، منين؟ من الحضور إلى الغيب، من الحضور إلى الغيب. ويمكن أن نقول إنه معطوف على قوله ليسأل، معطوف على قوله ليسأل، نعم، لكنه جاء بلفظ الماضي تحقيقا لوقوعه، تحقيقا لوقوعه، وأنه أمر ثابت، وأعد للكافرين عذابا مهينا، عذابا أليما. وقوله أليم قال مؤلم يعني موجع. طيب، فعيل بمعنى مفعل تأتي في اللغة العربية، وإن كان الأكثر أن فعيلا بمعنى فاعل، ففعيل بمعنى فاعل كثيرة جدا أو كثيرة جدا، مثل سميع بصير وعزيز، أمثلتها كثيرة، لكن فعيل بمعنى مفعل قليل. ومنه هذه الآية أليم بمعنى مؤلم. وقول الشاعر أن الريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، قول الداء السميع يعني المسلم. وإلى هنا نقف علشان نأخذ الفوائد مما سبق. نعم. طيب، قوله تعالى من أظن إلا أن تفعلوا، حمك الله، أولى إلا أن تفعل، أخذنا فوائد أولى الأرحام. طيب، قل إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز الوصية لمن بينك وبينهم موالاة، لقوله إلا أن تفعلوا، وظاهر الآية الإطلاق لكنه مقيد بالنصوص الدالة على أن الوصية لا تزيد على الثلث. ومنه حديث سعد بن أبي وقاص إن عاده النبي عليه الصلاة والسلام من وجع كان به، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام استغل الفرصة، أعني سعدا، وقال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، ومراده لا يرثني من صلبي، وإلا فإن له بني عم فإن له بني عم وعصبة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث الكثير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإحسان من المعروف، من المعروف في قوله معروفا يعني إحسانا بالوصية. وعلى هذا فالمعروف إذا قلت مر بالمعروف يشمل الأمر بالإحسان ولا لا؟ يشمل، ولا شك أن الإحسان معروف عند الله وعند الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن في الاحتراز في موضع الإيهام. من أين يؤخذ؟ كيف ذلك؟ لأنه لو لما قال وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض، قد يتوهم الإنسان أن من بينه وبينهم موالاة لا يمكن أن ينتفعوا بشيء من ماله. نعم، فاحترز بقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. ولهذا أمثلة مرت علينا كثيرا، مثل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. نعم، وكلا وعد الله الحسنى. نعم. طيب، ثم قال كان ذلك في الكتاب المسطورة. يستفاد من هذه الآية أن اللوح المحفوظ قد كتبت فيه الأشياء المستقرة، لقوله كان ذلك، وهو أولوية ذوي الأرحام بعضهم ببعض. وقد اختلف أهل العلم في الكتب التي بأيدي الملائكة هل تغير وتبدل بالزيادة والنقص والتغيير، والصواب أن ذلك ممكن الصحب التي بأيدي الملائكة. ودليل هذا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أصل الكتاب عند الله ما في تغيير ولا تبديل، لكن الصحف التي بأيدي الملائكة يمكن أن يقع فيها التغيير والتبديل. مثال ذلك رجل فعل سيئة تكتب، فإذا استغفر محيا، أو إنسان فعل حسنة كصدقة مثلا ثم من بها، إذا من بها تمحى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهذا ما قرره شيخ الإسلام وغيره من المحققين من أن ما في أم الكتاب ثابت لا يتغير، لأنه قد كتب فيه استقرار الأشياء في الأزل إلى الأبد. وأما ما بأيدي الملائكة فهو الذي يمكن أن يقع فيه المحو والإثبات. ومن فوائد الآية الكريمة تمام عناية الله عز وجل بشرعه وتقديره. من أين تؤخذ؟ كان ذلك في الكتاب المسطور، يعني ليس الأمر أمرا ارتجاليا، بل كله مكتوب محكم عند الله عز وجل، لا الأمور الشرعية ولا الأمور القدرية. وهذا من تمام حكمته سبحانه وتعالى أن كل شيء فإنه محصن عنده، مرتب منظم، لا تغيير فيه ولا تبديل. ثم قال تعالى وإذا أخذنا، الملائكة مع الإنسان الذين يكتبون أعماله، لا هذه مكتوبة فيها القرآن يقرؤونه، لا مراد النبي ما يتعلق بأعمال الإنسان. ثم قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة عظم المسؤولية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجه ذلك أن الله خصصهم بأخذ الميثاق، ويستفاد منها فرعا على هذه الفائدة عظم المسؤولية على أهل العلم. كيف ذلك؟ لأنهم ورثة الأنبياء. ويستفاد منها أن من أنعم الله عليه بنعمة فإن لله عليها شكرا خاصا غير النعمة العامة، فقوله ميثاقهم، فإن الإضافة هنا تدل على التخصيص، تخصيص الميثاق الخاص بهم. كل من أنعم الله عليه نعمة فإن لله عليه فيها عهدا أن يقوم بهذه النعمة. وبهذا التقدير نسبا مما ذكره المؤلف من أن الميثاق هنا يراد به الميثاق الذي أخذ عليهم من ظهر أبيهم آدم. إذا أنعم الله عليك بنعمة فإن هذا عهد أعطاك فأعطي. قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي. ما هذا العهد الذي ذكر الله وقال ذكره في سورة المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. شوف سورة العقد: فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل وعذرتم الله وعذرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النار. هذا عهد وميثاق. إذن عهد النبيين عليهم الصلاة والسلام مسؤولية عظيمة، وهي تبليغ الرسالة والعمل والدعوة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة هؤلاء الأنبياء الكرام الخمسة رحمك الله. وجه الدلالة تخصيصهم بالذكر، فإن تخصيص أفراد العام بالذكر يدل على شرف ذلك المخصص. نعم. ومن فوائدها أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل هؤلاء الخمسة. وجهه تقديمه عليهم ذكرا مع أنه متأخر عنهم زمن. نعم. وكان مقتضى الحال لو كانوا متساوين في الفضيلة أن يذكروا بحسب الترتيب الزمني. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن موسى أن ترتيب هؤلاء في الفضيلة محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. انتبهوا، هل تؤخذ هذه الفائدة من الآية ولا لا؟ طيب، القائل بأنها تؤخذ يبين لي وجه نظري أو وجهة نظري. ما هو ترتيب الفضل؟ اي نعم، لكن تقديم الذكر لا شك يدل على العناية والأفضلية وما أشبه ذلك، لا بد له من سبب. الظاهر لي أنه لا استفاد من الآية، لأننا لا نعلم أن إبراهيم أفضل من نوح إلا بدليل خارجي، ولا لا؟ لو صحيح أن محمد عليه الصلاة والسلام نعلم أنه أفضلهم، لأنه لو كان المقصود الترتيب الذكري لكان هو آخرهم. لكن جاءت الآية بعدها، بعد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هذا زمني ما يدل على الترتيب الفضلي. لا نحل الدليل الخارجي واضح، الأدلة الخارجية واضحة، وقد اختلف العلماء أيما أفضل، عيسى أو نوح، بعد اتفاقهم على أن محمدا أفضل ثم إبراهيم ثم موسى، لكن اختلفوا أيما أفضل، عيسى أو نوح. فقال بعضهم إن نوحا أفضل لأنه أول رسول أرسله الله، ولأنه كابد من قومه ما لم يكابده غيره، لأنه بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، لا يزيده دعاؤه إياهم إلا فرارا والعياذ بالله وسخرية. وقال بعضهم بل إن عيسى أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام أوذي أيضا، حتى إنه هدد بالقتل، حتى إنه قيل إنه قتل، فإن اليهود يرون أنهم شفوا أنفسهم حين قتلوا من ألقى الله شبه عيسى عليه، وقالوا إن قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله. نعم. وعندي في هذا التوقف، لأن لكل واحد منهما مزية يكون فيها أفضل من الثاني. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة تغليظ المسؤولية على الأنبياء لقوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ومن فوائد الآية عظمة الرب عز وجل، عظمة الرب. كيف ذلك؟ التحدث عن نفسه بضمير العظمة، وإذا أخذنا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، والله عز وجل يتحدث عن نفسه تارة بضمير العظمة وتارة بضمير الإفراد، تارة بضمير العظمة وتارة بضمير الإفراد، وهو كثير في القرآن، لا حاجة إلى ذلك الأمثلة لأنه واضح. نعم. طيب، ومن ثم قال ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. نعم. نعم نعم نعم، يدل على أن مسؤولية أولي العزم أعظم من مسؤولية غيره، وهو كذلك. ومن أجل أن مسؤوليتهم أعظم وأنهم قاموا بها سموا أولي العزم، سموا أولي العزم هنا. ومن فوائد الآية التي بعدها ليسأل الصادقين إثبات البعث للنخل. كيف؟ لأن هذا السؤال ما كان في الدنيا، وليس هناك إلا دنيا وأخرى، فيكون من لازم ذلك إثبات ثبوت الآخرة. ومن فوائده، من فوائد الآية، أن السؤال ليس سؤالا خاصا بالمعاندين والكافرين، حتى الصادق يسأل عن صدقه لقوله يسأل الصادقين عن صدقهم، فيتفرع على هذه الفائدة، يتفرع وجوب الحذر، وجوب الحذر ووجوب الاستعداد لهذا السؤال. إذا كان الصادق يسأل ما بالك بالكاذب، الكاذب جزاؤه وأعد للكافرين عذابا أليما، لأن الكافرين ما يسألون سؤالا يحاسبون عليه كمحاسبة أهل الخير. طيب، السؤال هنا يسأل الصادقين عن صدقهم، هل هو خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو عام؟ قلنا إنه عام، لأن النبيين الذين ذكروا رسل، وكل رسول لا بد من مرسل إليه، والرسول لا شك أنه صادق، فبقي التقسيم إلى صادق وغير صادق، محله المرسل إليه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء، وأعد الكافرين عذابا أليما. ومن فوائدها أن النار موجودة الآن لقوله وأعد بلفظ الماضي، والإعداد بمعنى السهل، والنصوص في وجود النار الآن ووجود الجنة، النصوص في هذا من القرآن والسنة كثيرة، فهما الآن موجودتان وهما لا تفنيان على معتقد أهل السنة، وإن كان ذكر خلاف عن السلف في أبدية النار هل هي مؤبدة أم لا، والصحيح أنها مؤبدة بلا شك. العصاة هم لا يخرجون منه، لا هي باقية، هي نار واحدة. نعم. طيب، إذن والدليل على ذلك قوله تعالى يخاطب الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين، حذر المؤمنين من النار التي أعدت للكافرين. نعم. والصواب بلا شك أن النار مؤبدة، وفي ذلك ثلاث آيات من كتاب الله، آية في النساء، وآية في الأحزاب، وآية في الجن. فأما آية النساء فقوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وأما في الأحزاب في قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وأما في سورة الجن في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كان هؤلاء خالدين أبدا فإنه يلزم من تأبيد الخالد تأبيد المكان الذي هو فيه. نعم. طيب إذن حتى الجنة أيضا يعني معناها أن هذا كائن بمشيئة. نعم. من يقول مثلا من يقول أحقابا يعني دهورا كثيرة ما فيها لله. نعم. ثم إن بعضهم قال لابثين فيها أحقابا بالنسبة لما بعدها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. في هذه الأحقاب لا يذوقون إلا برد فيها بردا ولا شرابا وفي أحقاب أخرى يتغير الحال. لا ما فيها رد لنص صريح. طيب وفي الآية دليل ها لا لا دعنا وما هم منها بمخرجين ها إيه ما تدل على التأبيد. أقول عندنا ثلاث آيات تكفي. طيب أقول في الآية دليل على أن أهل النار يذوقون العذاب ويتألمون منه بقوله أليم فيكون في هذه الفائدة رد على قول من يقول إن أهل النار يكونون جهنميين فلا يحسون بعذاب والعياذ بالله. ومعنى ذلك أنهم إذا كانوا لا يحسون بعذاب انتفى العذاب ما في عذاب. نعم. وقد ذكر الله أن جلودهم تنضج كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وأخبر أنها تحرق وذوقوا عذاب الحريق. فبين الله عز وجل أن الجلود تنضج ليذوق العذاب ولولا أنهم يتألمون بذلك كان لو بدلوا بجلود أخرى ما ذاقوا العذاب. فإن قيل كيف يصبرون المدد العظيمة وهم في حريق وجلود تبدل والعياذ بالله قلنا إن الله على كل شيء قدير وأحوال الآخرة ما يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا. أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. هذه الدنيا يحترق الجسم لكن الروح تخرج منه وتدعو ولا تحترق. نعم. لكن في الآخرة يبقى الجسم وإن كان يحترق وإن كان ينضج. الله سبحانه وتعالى لا نهاية لقدرته ولا يمكن الإحاطة به. وفي الآية الكريمة التحذير من الكفر بقوله أعتدنا للكافرين عذابا أليما وأعد للكافرين عذابا أليما. وفي أيضا فيها أيضا التحذير من خصال الكفر يعني وردت في النصوص أعمال وأقوال وصفها الشارع بأنها كفر فيجب الحذر منها. ومن المؤسف أن كثيرا من طلبة العلم يبحثون مسألة إن هذا كفر وهذا غير كفر يبحثونها على أنها مسألة نظرية فتجدهم يفرضون الخلاف مع المعتزلة والخوارج. نعم. لكن لا يشعرون ولا يشعرون غيرهم أن مسألة كونها لمن الكفر معناها أنه يعذب على هذه الخصلة عذاب الكافرين وإن كان ما يخلد لكن يعذب بحسب ذنبه عذاب الكافرين لأنه فعل فعل الكافرين. فنحن دائما عندما نبحث هذه المسائل نبحثها من الناحية النظرية فقط، هل يكفر ولا ما، لكن ما تجدنا نسأل الله أن يفوق علينا، ما تجدنا نشعر بأن هذا العمل عمل كفر فيستحق فاعله، يستحق فاعله ها ثواب الكفر أو جزاء الكفر في هذه المسألة. وهذه مسألة عظيمة جدا ينبغي لنا أن نكون أو أن تكون على بالنا. وفيه أيضا بناء على هذه القاعدة على أن الذين يعذبون في النار بقدر معاصيه يجدون حرا وألمها وعذابها، خلافا لمن قال إنهم لا يجدون ألما. الصواب أنهم يجدون ألما، نعم الذين لا يجدون ألما هم الذين يريدونها بناء على أن الورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها هو الدخول دون المرور على الصراط، والمسألة فيها قولان للمفسرين من السلف والخلف. والله أعلم. ليس إيش؟ لا كيف هو موافق؟ موافق ليس أكثر، لأن هؤلاء الكفار أنذروا وبلغوا فأمضوا حياتهم الدنيا بمعصية الله عز وجل، فتكون حياتهم الأخرى كلها تذهب عليهم هدرا، كما ذهبت حياتهم الدنيا هدرا تذهب حياتهم الأخرى. وهم أيضا قد أنذروا، هي مسألة مبهمة، ما قيمة سنعذبك على قدر ذنبك، وإذا كان لك 60 سنة نعذبك 60 سنة، وإذا كان لك 20 سنة نعذبك 20 سنة، ما قيل هذا، بل قيل إنك ستدخل نارا مخلدا فيها أبدا. فأقدم هو على هذا العمل الذي يعرف أنه سبب مؤكد وموصل حتما لهذا العذاب، فلم يكن في ذلك ظلم. ولو ردوا يعدل من هو عنه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. هنا صدر الله عز وجل هذا الأمر بالنداء المتصف المنادى به بالإيمان، فأولا تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب إيش؟ الانتباه، يوجب الانتباه. فلذلك إذا وجدت مثل هذا التعبير فأعلم أن الأمر هام. ثم إن تصديره ثم إن توجيه الخطاب والنداء إلى من اتصفوا بالإيمان يدل على أن هذا من مقتضيات الإيمان، لأنه لا يوجه الخطاب لموصوف بصفة إلا أن ذلك من مقتضيات صفته. فإذا قلت يا رجل افعل كذا وكذا، فمعنى هذا أن هذا الأمر أو أن المأمور به من صفات من الرجال. إذا قلت يا مؤمن افعل كذا وكذا، فمعنى هذا أن المأمور به من صفات المؤمنين. إذن توجيه النداء إلى من اتصفوا بالإيمان يدل على أن ما يوجه إليهم من مقتضيات الإيمان. ثم إن في وصفهم بالإيمان إغراء لقبول ما وجه إليهم، يعني إذا قلت يا مؤمن معناها أني أغريك على أن تقبل، إذ أن الإيمان يقتضي أن تقبل، ففيه إغراء على قبول ما أمر الله به. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استنى لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والحمدوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تحلوا فالذين نسوا الله. يا أيها الذين آمنوا الخطاب هنا عام خطاب يعني مخاطب عام وجه لأناس موصوفين بالإيمان، هل يختص بالمؤمنين في زمن النزول أو هو عائد إلى كل المؤمنين؟ وشامل لكل مؤمن، لكل مؤمنين، إذ أن الله تعالى إذا أنعم على سلف الأمة بنعمة فهو نعمة على الأمة كلها. ولهذا يذكر الله تعالى بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بنعم أنعم بها على بني إسرائيل في عهد موسى، لأن الطائفة واحدة. ولا شك أن نعمة الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أنه نعمة عليه، وأن نصر الله له ودفاعه عنه نصر لنا ودفاعه عنه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عام لأنه مفرد مضاف فيعم، والدليل على أو الشاهد على أن المفرد المضاف يعم قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فليس المراد نعمة واحدة بل نعم كثيرة لا تحصى. رحمك الله. وقوله نعمة الله عليكم أي إحسانه وفضله. ثم قال إن جاء، هذا التقييد لا يعني تخصيص النعمة العامة لقول نعمة الله، لكنه كالتمثيل لشيء من هذه النعمة. إذ جاءتكم جنود، إذ أي حين جاءتكم جنود، وهذه النعمة خاصة بالذكر لأنها نعمة عظيمة كما يتبين من تصوير الله عز وجل لها. قال إذ جاءتكم جنود، كلمة جنود نكرة لكنها يراد بها التعظيم والتكثير، يعني إذ جاءتكم جنود كثيرة. وهؤلاء الجنود هم الأحزاب من المشركين واليهود الذين تحزبوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الغزوة عبد الرحمن، اسمها عبد الرحمن ولا أحمد؟ ها؟ نعم. وكانت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة في شوال على الصحيح المشهور، لأنه من المعلوم أن أحدا كانت في السنة الثالثة من الهجرة في شوال، وكانت السنة التي تليها ميعاد لقريش لكنهم ما حضروا. ثم في السنة الثالثة وهي الخامسة صارت غزوة الأحزاب، وسببها أن الأشراف من بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لا شك أن قلوبهم امتلأت شقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة، فلما رأوا انتصار قريش في أحد أرادوا أن يستغلوا هذا الأمر، فذهبوا إلى قريش وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم أنهم أن ينصروهم بكل ما يستطيعون، وأن يتصلوا ببني قريظة الذين بقوا في المدينة، يتصلوا ببني قريظة من أجل أن يساعدوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع أحزاب عظيم قدرت بعشرة آلاف مقاتل معهم العدة والسلاح والعتاد، وحضروا إلى المدينة. ولما علم بهم النبي عليه الصلاة والسلام اهتم لذلك اهتماما عظيما، ولكن اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعني الجبن والخور والضعف، ولكنه يعني الاستعداد وأخذ الحذر أخذا بتوجيهات الله عز وجل، لأن الله تعالى دائما يحذر من الأعداء ويأمر بأن نأخذ بأن نعد لهم ما استطعنا من قوة. فخرج بأصحابه ب3000 مقاتل فقط، وقيل بأقل من ذلك، حتى قال بعضهم إلى 700 مقاتل. ونزلوا عند سلع وجعلوا خلف ظهورهم وحفروا الخندق في مشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، حفروه مع ما به من الجهد والتعب والمشقة والجوع والبرد. نعم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحفر معه حتى أن التراب وارى جلدة بطن عليه الصلاة والسلام. كان يردد معهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. ويردد أيضا قوله: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، نعم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الإشارة في هذا الموطن، لأن هذا الإشارة في هذا الموطن يثير الهمم وينشر. وكان يمد صوته بقوله أبينا. المهم حصل فيه أشياء كثيرة ما ليس هذا موضع ذكرها، لكنها تدل على محن عظيمة أصابت المسلمين، وهم مع ذلك صابرون. ولما نزل الأحزاب نزلوا من الشمال من الشرق والغرب، من فوقكم ومن أسفل منكم. ثم إن الله عز وجل بحكمته امتحن المسلمين بزيادة بلاء، وهو أن بني النضير اتصلوا ببني قريظة وطلبوا منهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فتلكأ بني قريظة وقالوا: كيف ننقض العهد بيننا وبين محمد وهؤلاء الجنود التي أتيت بها؟ ليس هذا محل إقامتهم ولا سكناهم، إن رأوا نصرا شاركونا بالغنائم، وإن رأوا هزيمة ذهبوا إلى بلادهم وبقينا نحن تحت سلطة محمد. وهذا كلام معقول، لكنه معقول من ناحية الدنيوية فقط، وأبوا أن يشاركوهم، لكن ما زالوا بهم حتى أغروهم ونقض العهد، فازداد ذلك في مشقة المسلمين. ولكن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا دافع الله تعالى عن شخص فلا تسأل عن حاله، فإنه هي حسن حصين في مدافعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: يذكر الله المؤمنين هذه النعمة إذ جاءتهم جنود. والتنكير هنا للتعظيم والكثرة، يعني جنود كثيرة. لكن لماذا قوبلوا؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. الريح كانت سلط الله عز وجل هذه الريح، الريح الشرقية شديدة، ريحا يعني جعل الله تعالى ريحا شديدة عظيمة مباركة، حتى هدمت خيامهم وأكفأت صدورهم وصارت الحجارة ترميه كأنما يرجمون بها رجما، يعني بدأت الريح تحمل الحجارة وتضرب بها قبورهم، تضرب بها خيلهم وإبلهم وأبدانهم أيضا، وقلقوا قلقا عظيما. والجنود الآخرون الملائكة تزلزل بهم وتلقي في قلوبهم الرعب، ولم تقاتل لأنه ما حصل قتال، لكنها زلزلت بإذن الله عز وجل. وقصة حذيفة بن يمان رضي الله عنه في تلك الليلة العصيبة لما هبت الرياح طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن ينتدب أحد منهم، وتضمن أن يرجع سالما وأن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني تضمن أمرين: السلامة وأن يكون رفيق الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. لكن الصحابة معهم تعب عظيم وجوع شديد وبرد عظيم، فبرد شديد ما قام أحد. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام يصلي حتى مضى هويل من الليل، ثم رجع وقال هكذا وقال هذا الكلام مرة أخرى فلم يقم أحد. ثم رجع يصلي، ثم رجع فقال هذا الكلام فلم يقم أحد، فنص على حذيفة رضي الله عنه: القم يا حذيفة. يقول: فلما ذكرني لم يكن لي بد من طاعة الله ورسوله. قام رضي الله عنه وأوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى القوم وينظر خبرهم وأن لا يفوت شيئا أبدا. يقول: لما انصرف من عند الرسول صلى الله عليه وسلم صرت كأنما أنا في حمام، لا أحس بالريح ولا ببرد، حتى وصلت إلى القوم جاءت أشاهد أبا سفيان لأنه رئيس قريش، أشاهده وهو يصلي على النار من شدة البرد ويأذن بالرحيل، يأمرهم بأن يرحل، يقول: ما لنا ليس لنا مقام هنا. ووضع سهما في قوسه يريد أن يرميه لأنه قريب منه، لكنه رضي الله عنه تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل شيئا فامتنع. يقول: فقال أبو سفيان: ينظر كل واحد منكم جليسا، خاف من جواسيس وعيون. فأمسكت برجل إلى جنبي وقلت: من أنت؟ ابتدأ به قبل أن يسأل هو، فقال: أنا فلان بن فلان. المهم أخذ الخبر ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنما هو في حمام، لا هوى ولا برد. لكن لما وصل إلى الرسول واستقر أحس بالبرد، فلما أحس بالبرد وضع النبي عليه الصلاة والسلام عليه لباس كان معه ليرتأى به ونعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويتحجد. يقول: فلما أصبح الصبح أيقظني وقال: يا نومان قم، قم يا نومان. فالحاصل أن هذه الريح كانت شديدة جدا، أرقتهم حتى انصرف مع ما في مع أن ألقت الملائكة في قلوبهم النار، ولهذا قال: ريح وجنودا لم تروا. لماذا لم نرها؟ لأن الله تعالى حجب الملائكة عن أعين الناس، لأن الملائكة تحضر مجالس الذكر، والملائكة يتعاقبون في بني آدم الليل والنهار، والملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ومع ذلك لا نرى، لأن الله تعالى حجبه. نعم، يأتينا شرع تعالى في الفوائد أن في هذا دلالة بينة على ضعف بني آدم، أجرام محسوسة موجودة بين أيديهم بل على أيمانهم وعن شمائلهم، ومع ذلك لا يرون. نعم، قال الله تعالى: وكان الله فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها من الملائكة وكان الله بما تعملون بالتاء. شلون؟ بما تعملون بالتاء من حفر الخندق، وبالياء من تحذير المشركين، يعني فيها قراءتها: بما يعملون وبما تعملون. بسيط قوله: فأرسلنا عليهم ريحا. ما هذه الريح؟ قلت لكم انها الريح الشرقيه، ولهذا جاء في الحديث: نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور. الدبور الريح الغربيه. نعم. تقول بما تعملون بالتاء من حفر الخندق. ولكن هذا تخصيص الآية لا ينبغي. وبارك لماذا لا ينبغي؟ لأننا إذا خصصنا العموم في الآية قصرنا معنى اللفظ، أو قصرنا اللفظ على بعض معناه. والصواب أنه بما تعملون من حفر الخندق وغيره من كل ما عملتم في هذه الغزوة بصير أي عليم، أو بما يعملون يعني الجنود جاءت الجنود، فالله تعالى بما يعملون بصير من التحزب على النبي صلى الله عليه وسلم والقدوم إلى بلد الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل القضاء عليه على زعمه. قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم من أعلى الوادي وأسفله من المشرق والمغرب، جاءوا من المشرق ومن المغرب. فجاءوا جاءت قريش من الناحية الشمالية الشرقية، وجاءت غطفان واليهود بن قريطة من الناحية الجنوبية الغربية، فجاءوا من أسفل من فوق المسلمين ومن أسفل منهم. وكما قلت لكم قبل قليل إن الخندق من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، كل الشمال الآن محفوظ بالخندق. هم جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم ليكونوا كفتكي الأسد حتى يطلقوا على المدينة، هذا تخطيط. ولكن الله تعالى بما يعملون محيط. يقول عز وجل وإذ زاغت الأبصار، زاغت الأبصار، زاغ الشيء بمعنى مات، ومنه زاغت الشمس إذا مالت في الزوال، إذا مالت في الزوال. طيب، ومنه قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، أي ما مات. الأبصار الهنا للعهد، أي عهد هو؟ الذهن. نعم، يعني زاغت الأبصار منكم. يقول مالك في تفسيرها مالت عن كل شيء إلى عدوها من كل جانب، يعني أن الأبصار ما صار له نظر إلا هذا العدو، كل شيء غفلت النظر إليه إلا هذا العدو. وقد فسرها بعض المفسرين زاغت بمعنى مالت عن استقرارها، أي شخص، أي شخصت من قوة الرعب، صار الإنسان لا ينظر إلا إلى هذا الذي أمامه يراقبه ويخشى منه. وهذا شيء مشاهد في طبيعة البشر، أن الإنسان إذا خاف من شيء يتجه بصره إلى أي شيء، إلى هذا الشيء، إلى ناحيته. وتجد البصر كما يقول العامة لا يغضي أبدا، منفتح، يخشى من مباغتة. فالأبصار زاغت وبلغت القلوب الحناجر، القلوب يعني منكم قلوب، بلغت الحناجر جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم. وقول من شدة الخوف تعليم لقوله زاغت وبلغت، وبلغت الحناجر جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم، يعني من هنا. وهل هذا حقيقة بلاغة القلوب الحناجر؟ قال بعضهم إنها حقيقة، وأن الخائف إذا اشتد خوفه انتفخت رئته، فإذا انتفخت ضيقت على القلب خرج ارتفع. نعم، ولهذا يقال في الجبان أو في الخائف انتفخ سحره، يعني رئته. والأصل حمل الشيء على حقيقته، ويجوز أن يكون هذا تصوير، تصويرا عن شدة الرعب، يعني حتى أنها من شدة الرعب زالت القلوب عن أماكنها فلا تتنفس طبيعيا ولا تنبض طبيعيا لأنها زالت من أماكنها. ثم قال وتظنون بالله الظنون المختلفة بالنصر واليأس. هذا اختلاف نصر ويأس. تظنون أي أنتم بالله الظنون بالألف للإطلاق. والظنون هذه جمع ظن، والمصدر لا يجمع إلا إذا كان أنواعا، أما إذا كان نوع واحد لا يمكن جمعه وإن كثر، لكن إذا كان أنواعا صح جمعه. فهنا جمع الظن وهو مصدر لتنوعه، يعني ظنون تدور في أفهامهم أو في أفكارهم مختلفة طولا وعرضا، هل سيزول هؤلاء الأحزاب، هل سيقفون علينا، هل سننتصر، يعني تعرفون مقام الخوف ماذا يحدث الإنسان من إيش؟ من الظنون والتفكيرات القريبة والبعيدة. منهم من ظن اليأس أو أي قال ما بعد هذا شيء، ومنهم من ظن النصر. كيف ظن النصر مع أن المقام حالك جدا؟ لأنه يؤمن بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ويقول نحن على حق. إذا كنا على حق وصبرنا فإن النصر إيش؟ مضمون. فإن النصر مضمون، فلذلك يظن النصر. ومنهم أصحاب المادة أو الظواهر الحسية يظنون إيش؟ الهلاك ويأسوا من النصر، لأنه ليس لديهم رصيد من الإيمان يعتمدون عليه. ولا شك أن في الذين خرجوا لهذا أن فيهم منافقين كما يذكر في القصة. المهم أن الله قال تظنون بالله الظنون، وأطلق ذلك وأتى به بالجمع لأجل أن يذهب الإنسان في تصور هذا الظن إيش؟ كل مذهب. ظنون كثيرة مختلفة متضاربة. نعم. إلا بل ولهذا جاءت الظنون بالجمع. قال هنالك ابتلي المؤمنون. هنالك هذه اسم إشارة إلى المكان ولا إلى الزمان؟ ها؟ إلى المكان أو الزمان أو إليهما جميعا. هنالك تصلح للزمان وللمكان، لكن الأصل أنها للمكان، الأصل أنها للمكان. قال الله وتأتي للزمان. قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قصرت العباد وخسر هنالك الكافر، أي في ذلك الزمن خسر الكافر. فهنالك هنا صالحة للزمان والمكان، واللام للبعد والكاف للخطاب. هنالك ابتلي المؤمنون اختبروا. والذي ابتلاهم من؟ الله عز وجل اختبرهم بما حصل لهم من هذا الضيق العظيم الذي لا يمكن أن نعبر عنه بالنطق، ولا يمكن أن نحس به إلا من وقع فيه. نحن هنا نعجز عن تصور تلك الحال ونعجز عن تصويرها، لكن اللي وقع فيها يدري عنه. يقول هنالك ابتلي المؤمنون، يقول اختبروا ليتبين المخلص من غيره، وزلزلوا حرقوا زلزالا شديدا من شدة فزع. نعم ابتلاء عظيم وزلزال زلزال عظيم ابتلوا به. هذا الزلزال أصابهم ليس زلزال الأرض، لكن زلزال النفوس. النفوس تزلزلت وحصل عليها شيء عظيم، لأنه اجتمع في هذا الغزوة اجتماع الأحزاب من العرب ونقض بني قريظة والجوع والتعب والإعياء والبرد، كم؟ خمسة أشياء، ها؟ أين نعم التعب والإعياء؟ خمسة أشياء، واحد منها يكفي في زلزلة النفس، فكيف إذا اجتمع؟ أمور صعبة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان كان يعصب على بطنه الحجر من الجوع. نعم، فكيف تتصور الحال؟ ما يمكن أن يعبر عنه في الواقع. ولهذا قال زلزلوا زلزالا شديدا قويا عظيما زلزل نفوسهم لتجمع هذه الابتلاءات عليهم رضي الله عنه. ولهذا بزغ النفاق وتكلم المنافقون ورأوا أن في هذا فرصة للسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعدهم النصر، يعدهم النصر حتى في تلك العزوة، يعدهم النصر. وقصة الصخرة التي عجزوا عنها وتكسرت الفؤوس وتعبوا حتى جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنت خطبت لنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خط لهم الخندق، مكان الخندق خطوا بقدمه. فمن حكمة الله عز وجل أنه صار خط على هذه الصخرة التي عجزوا عنها، لكن لشدة امتثالهم رضي الله عنهم ما قالوا نعطفه يمينا أو يسارا، لكنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروا، فنزل من عريشه الذي كان قد بني له على تل هنالك يشرف على القوم، نزل وأخذ المعول فضربها ضرب، يقول إسحاق لما ضربها الضربة أضاءت إضاءة عظيمة كأنما نحن في نهار، واندك منها من دك، ثم ضربه وكبر عليه الصلاة والسلام، كبر نعم في الليل فكبر، ثم ضربها الثانية فأضاءت وكبر تكبيرة الفتح تكبيرة عظيمة، ثم ضربها الثالثة وكبر. وقالوا: يا رسول الله، لماذا فعلت هذا؟ قال: رأيت في التكبيرة الأولى قصور الروم، وفي الثانية قصور كسرى، وفي الثالثة قصور صنعاء اليمن، وأنها ستفتح. وش يكون هذه بشارة المؤمنين ولا لا؟ بشارة وتقوية. لكن المنافقون والعياذ بالله الذين لا يثقون بوعد الله ورسوله قالوا: كيف هذا؟ الإنسان منا ما يذهب إلى الغائط الآن، ما يستطيع يذهب إلى الغائط يقضي حاجته، كيف نملك قصور كسرى وقيصر وتبع؟ هذا ما وصل. ولهذا يقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد ما وعدنا الله ورسوله بالنصر إلا غرورا. أعوذ بالله. كيف يعني كيف ينطق البشر مثل هذا الكلام؟ لكن والعياذ بالله ما دامت قلوبهم منطوية على الكفر أو على الشك، لأن الذين في قلوبهم مرض عندهم شك ضعف اعتقاد، والمنافقون عندهم كفر، قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. سبحان الله العظيم، الله ورسوله يعدكم غرورا ويكذب عليكم ويخدعكم، هذا لا يمكن، بل ما وعد الله ورسوله إلا حقا. ولكن لا يمكن أن تجني العسل إلا بعد ذوق شوك النحل، لا بد من تعب ولا بد من صبر مصابرة، لأن لولا هذا ما عرف الصادق من الكاذب، ولا عرف المؤمن من الكافر فلا بد من ابتلاء. ولهذا بالمناسبة طلبة العلم قد يواجهون بعض المصاعب في الدعوة إلى الله عز وجل، قد يواجهون ذلك حتى في أنفسهم، ولكن عليهم أن يصبروا وأن يتحملوا في الدعوة إلى الله، لأنهم ليسوا يدعون إلى سبيل فلان وفلان من سبل الطاغوت، لكن يدعون إلى سبيل الله التي توصلهم وتوصل عباد الله إلى الله عز وجل. فعليهم أن يصبروا، ليس بمجرد أن يقال لهم أنت مطوع، أنت متشدد، أنت فيك كذا وكذا ينحسر ويدع، هذا مو صحيح. لا بد أن يصبر ويصابر ويعمل بالحكمة، وليس بالعنف. ولكل شيء ما مر علينا كثيرا، لكل شيء من الحالات منزلته. والحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وعد أصحابه بالنصر فآمن بذلك المؤمن، وتكلم المنافقون والذين في قلوبهم مرض بهذا الكلام، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وكذبوا والله، ما وعدهم الله ورسوله إلا الحق والصدق، وقد صاروا الحمد لله. فإن هذه الأمة ولله الحمد بما خلفه لها رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى، وبما قام به خلفاؤه رضي الله عنهم، فتحوا قصور قيصر، نعم، وكسرى واليمن، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، وجاء بتاج كسرى من المدائن إلى المدينة، جاء به في خلافة عمر رضي الله عنه، فتحقق ما وعد الله ورسوله. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يحصل ذلك، لكن هو في الحقيقة هو الذي فتح هذا، لأن الصحابة ما فتحوها